اظهر يا عريس اظهر سلم على كل الحاضرين نور يا عريس نور دير ويحك عطر الياسمين اظهر يا عريس اظهر سلم على كل الحاضرين نور يا عريس نور دير ويحك عطر الياسمين يا عريس خد بالك زوجتك حلالك شيلها فانيك ربي صنها لك ويريح بالك وكمان يرضيك يا عريس خد بالك زوجتك حلالك شيلها فانيك ربي صنها لك ويريح بالك وكمان يرضيك وكمان يرضيك اظهر يا عريس اظهر سلم على كل الحاضرين نور يا عريس نور دير ريحك عطر الياسمين الدنيا بحلها بسمها ونجومها اليوم جايين علشان وعشانها هتشوف بعيونها احلى رصيد الدنيا بحلها بسمها ونجومها اليوم جايين علشان وعشانها هتشوف بعيونها احلى عروسين واجمل عروسين اظهر يا عريس اظهر سلم على كل الحاضرين نور يا عريس نور دير ريحك عطر الياسمين اظهر يا عريس اظهر سلم على كل الحاضرين نور يا عريس نور دير ريحك عطر الياسمين